إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 46 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ولازلنا في شرح كتاب الصيام، ومع الحديث 27 من أحاديث هذا الكتاب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. هذا حديث في حكم جماع الصائم في نهار رمضان، وفيه مسائل كثيرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لم يذكر اسمه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. في رواية أخرى: احترقت يا رسول الله. وهذا دليل أنه فعل فعلا كبيرا من الكبائر، وهو يعلم أنه من الكبائر. احترقت، هلكت. قال صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ ما أهلكك؟ هذا دليل أنه فعل ذلك متعمدا، لذلك سأله: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال، يعني في نهار رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ الآن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كفارة هذا الذنب العظيم. هل تجد ما تعتق رقبة؟ تجد. علق العتق بالوجود، بوجود هذه الرقبة، ولم يذكر حكم المرأة. وهذا المقام مقام تعليم، يعلمه الآن، لكن لم يذكر المرأة صلى الله عليه وسلم. هل تجد؟ لم يقل له: هل تجدان أنت وامرأتك ما تعتقا؟ هل تجد؟ أنت المسؤول، أنت الرجل. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ تستطيع، علق صيام شهرين بالاستطاعة، بالاستطاعة. قال: لا، يعني لا أستطيع يا رسول الله أصوم شهرين متتابعين. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هل تجد؟ إذن علقه بإيجاد هذا الطعام 60 مسكينا. قال: لا، لا يجد، لأنه فقير. ثم جلس. هنا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه الكفارة، لأنه لا يستطيع، لا يجد رقبة، لا يستطيع صوم شهرين متتابعين، لا يجد ما يطعم به 60 مسكينا. جلس، فأسقطها عنه صلى الله عليه وسلم لعدم قدرته، لعدم استطاعته. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو لا يستطيع. فجلس هذا الرجل في المجلس. قال أبو هريرة: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق المكتل، مكتل ما يوضع فيه التمر من الخوص. جاء في إحدى الروايات: أتي بعرق فيه تمر فيه 15 صاعا عند الدارقطني، وقال إسناده صحيح، وهكذا عند البيهقي. عرق فيه تمر فيه 15 صاعا. قال صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، قال لهذا الرجل الذي جلس تصدق بهذا 15 صاعا تصدق بها على 60 مسكينا. فقال هذا الرجل أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ ما في أحد أفقر منا في المدينة، نحن فقراء نحتاج لهذا التمر، أتصدق به وأنا أحتاجه أنا وأهلي؟ فما بين لابتيها، يعني المدينة الحرتين، المدينة تقع بين حرتين، ما بين لابتيها، ما بين الحرتين، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، حتى ظهرت أنيابه أسنانه، ثم قال اذهب فأطعموا أهلك. أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه الكفارة وأعطاه هذا المكتل الذي فيه تمر 15 صاعا له لأهله. جاء في إحدى الروايات هذا الحديث رواه السبعة، ستة والإمام أحمد، والستة هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهكذا الإمام أحمد أيضا في المسند، هؤلاء السبعة، واللفظ لمسلم. جاء عند أيضا غير هؤلاء في رواية واقض يوما مكانه، أطعموا أهلك واقض يوما مكانه، مكان هذا اليوم الذي أفطرت به أنت وامرأتك بالجماع، اقض يوما مكانه. هذه الرواية صححها الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح لهذا الحديث في المجلد 11 516. أيضا عند أبي داود جاء كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. هذا المكتل قال كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. هذه الرواية في صحيح سنن أبي داود للألباني 2393. كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. قال الحافظ بن حجر في الفتح قد اعتنى ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة من هذا الحديث. كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع 173. هذا الحديث فيه مسائل، 6 مسائل. المسألة الأولى حكم جماع الصائم للفريضة في رمضان، صائم للفريضة في رمضان ما هو حكم جماعه؟ دل الحديث على عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان لقول الرجل هلكت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن فعله هذا مهلك، ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قال احترقت، والحديث أيضا في الصحيحين. هذا الرجل كان جاهلا لما يجب عليه، وليس جاهلا أن الجماع في رمضان حرام، ولهذا قال هلكت. فهذه المسألة الأولى حكم جماع الصائم الذي يصوم الفريضة في رمضان، حكمه هذا الجماع أنه كبيرة من كبائر الذنوب. مسألة ثانية في الحديث حكم الكفارة للمجامع في نهار رمضان، دل الحديث على أن من جامع في نهار رمضان وجب عليه أغلظ الكفارات، وهي على الترتيب الذي جاء في الحديث، عتق رقبة، والجمهور على أنها رقبة مؤمنة، فعتق رقبة مؤمنة كما جاء في القرآن، ومن باب حمل المطلق على المقيد، فجاء هنا رقبة لفظ مطلق وجاء مقيدا في القرآن، عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر إلا لعذر كمرض أو سفر أو نحوه، صيام شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر إلا لعذر كمرض ونحوه. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا قول الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا. فإن جامع في قضاء رمضان فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة. الكفارة فقط لمن جامع في نهار رمضان، أما من كان عليه قضاء بسبب فطره في رمضان بسبب سفر أو مرض وجاء وقت القضاء بعد رمضان وأفسد صيامه متعمدا بجماع فهذا عليه القضاء، عليه التوبة وعليه القضاء، ليس عليه كفارة، لأن الكفارة خاصة برمضان، لأن له حرمة خاصة، الفطر انتهاك لهذه الحرمة، حرمة رمضان، بخلاف القضاء فإن الأيام متساوية بالنسبة له. المسألة الثالثة في الحديث، هل تسقط الكفارة مع عدم القدرة عليها؟ دل الحديث على جواز الأكل من طعام الكفارة لمن وجبت عليه إذا كان معسرا والتصدق على أهله، هذا يستدل من هذا الحديث. أما هل تسقط الكفارة مع عدم القدرة عليها؟ دل الحديث عند جمهور العلماء قالوا لا تسقط، هي دين عليه متى استطاع. وقول الثاني أن الكفارة تسقط مع العجز عنها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي، وهو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله ولو كان كفارة عنه، ما جاز ذلك، ولم يبين له بقاء الكفارة في ذمته إلى حين يساره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا القول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بأنك متى وجدت هي دين عليك، متى وجدت الكفارة فهي واجب عليك، لم يخبره، وهذا مجال حاجة، مجال تعليم في هذا الوقت، لكن لم يخبره أن الكفارة دين، بل أسقطها عنه وأعطاه هذا المقتل ليأكله هو وأهله، رخص له أن يطعم التمر أهله ولو كان كفارة عنه، ما جاز ذلك. فهذا دليل على أن الكفارة تسقط مع العجز عنها. هذا القول الثاني هو قول الراجح في هذه المسألة، هل تسقط الكفارة مع عدم القدرة عليها؟ الراجح أنها تسقط مع العجز عنها، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله وغيرهم من السلف. المسألة الرابعة، حكم من جامع ناسيا أو جاهلا للحكم. فهناك قولان، القول الأول قول الجمهور، جمهور العلماء، لا يدخل في ذلك الناسي ولا الجاهل، فمن جامع ناسيا أو جاهلا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال البخاري في صحيح وقال الحسن ومجاهد، إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. هذا القول الأول، حكم من جامع ناسيا أو جاهلا بالحكم، لا يعلم أن الجماع مفطر من مفطرات الصيام، لا يعلم الحكم، أو جامع وهو ناسي أنه في رمضان. فقال جمهور العلماء، من جامع ناسيا أو جاهلا لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو الراجح لعموم الأدلة في عدم مؤاخذة الناس والجاهل. قال الله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والناس مرفوع عنه القلم كالنائم، وهكذا. هذا القول الأول. هناك القول الثاني، أن الناس كالعامد تجب عليه القضاء والكفارة، وهذا قول مرجوح. فالقول الأول هو الراجح، أن من نسي أنه صائم أو كان لا يعلم الحكم الشرعي أن الجماع من فطرات وأنه من الكبائر، لا يعلم وفعل هذا الفعل في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا، فهذا وعلم فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. المسألة الخامسة في الحديث، حكم المرأة هل على المرأة كفارة أم لا؟ هناك قولان. القول الأول ليس عليها كفارة، والقول الثاني أن الكفارة تلزمها إذا كانت مطاوعة، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي وأحمد في أصح الروايتين، قول للشافعي أيضا، قول للشافعي. قالوا لأن المرأة هتكت صوم رمضان بالجماع بمطاوعتها لزوجها، وجب عليها كفارة كالرجل. هذا القول الثاني. قول الأول ليس عليه كفارة، وهو الراجح وهو الأصح عند الشافعية، وهو مذهب داود وأهل الظاهر، ورواية عن الإمام أحمد ورجحه النووي، ومال إليه ابن قدامة في المغني في المجلد الرابع 375، وابن حزم في المحلى في المجلد السادس 192، وأيضا هو الأصح عند الشافعية كما في كتاب الأم للشافعي في المجلد الثالث 251. قالوا ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة تلزمها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المرأة فدل على سقوط الكفارة عنها. قال النووي رحمه الله والأصح وجوب كفارة واحدة عليه، وأنه لا شيء على المرأة، وأنه لا شيء على المرأة. كلام النووي في المجموع المجلد السادس 339. وقال ابن قدامة رحمه الله أمر الواطئ في رمضان أن يعتق، ولم يؤمر في المرأة شيء، ولم يؤمر في المرأة شيء. كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الرابع 375. وقال داود الإمام أبو داود، وقال أبو داود في مسائل الإمام أحمد قال سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارة، قال ما سمعنا أن على المرأة كفارة. هذا كلام الإمام أحمد، نقله أبو داود في مسائل الإمام أحمد، كتاب معلوم ومعروف. هذه المسألة إذن المرأة حكم كفارة، هل على المرأة كفارة في الجماع في رمضان؟ قولان. قول الأول ليس عليها كفارة، وهو الراجح لأنه لم يذكر في نفس الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المرأة ولم يأمر المرأة أن تفعل شيئا. المسألة السادسة في الحديث، هل يجب القضاء على المجامع؟ هل يجب القضاء على المجامع؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، لأنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالأكل، فالكفارة عقوبة الذنب الذي ركبه، والقضاء بدل اليوم الذي أفسده. وهكذا ما جاء في الروايات التي ذكرناها، ثبوت الروايات في الأمر بالقضاء، بقضاء هذا اليوم، روايتان، والرواية الأولى واقض يوما مكانا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقض يوما مكانا، وهي رواية صححها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11 516. وهكذا أيضا رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله، هذا في صحيح سنن أبي داود 2393. فهاتان الروايتان تدلان على أنه يجب القضاء على المجامع في نهار رمضان، كما يجب على المرأة لأن صيامها فسد بالجماع، والجماع من المفطرات بإجماع العلماء. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم في شرحنا لهذا الحديث وهذه المسائل السبع. نكتفي في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه،